التفخيم في نحو قوله تعالى خالق خلق، وكذا الحال في الوقف على لا تزغ أفرغ زيغ. هل هناك فرق بين تفخيم الحرف المستعلي المنفتح مثال الغين والخاء؟ إن سبق بكسر أصلي نحو قوله تعالى استغفار، أو عارض نحو قوله تعالى من اغترف، أو في كلمة سابقة نحو قوله تعالى رب اغفر لي. وهل يصح ضم الشفتين عند التلفظ بالحروف المفخمة ولو لم تكن مضمومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المعروف أن التفخيم في مصطلح القدماء كما عرفوه فقالوا هو ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، والصدى هو ارتداد الصوت عن شيء اصطدم به وعاد. والله عز وجل قد خلق لنا في أعلى أفواهنا قبة اسمها عند العلماء قبة الحنك، فلما نضغط أصواتنا إلى هذه القبة يصطدم بها الصوت ويعود وله رنين يملأ الفم. هذا الصوت العائد بعد ارتداده من اصطدامه في قبة الحنك يسميه العلماء الحرف المفخم. إذن تصعد الصوت إلى قبة الحنك واصطدامه بها وعودته وملؤه الفم هو التفخيم. وكلما كان شكل الفم أوسع كلما كانت كمية الصدى أكبر. لذلك من أول من تكلم في هذا الموضوع أبو الأصبغ السماتي المعروف بابن الطحان الأندلسي رحمه الله، وهو من علماء القرن السادس الهجري، توفي سنة 61 و500 هجرية. فنقل لنا عنه إمامنا الجزري في كتابه التمهيد في علم التجويد الذي ألفه لما كان في مقتبل العمر أنه قال إن أفخم الحروف المفتوح، وأقل منه بقليل المضموم، وأقل منه بقليل المكسور. وهذا مشاهد في الواقع، فلما يقول أحدنا قا فإن كمية الهواء التي تشغل فمه أكبر من قو قا قو، ولما نقول قو قي فإن ارتفاع وسط اللسان عند المكسور يقلل حجم الهواء الذي والحيز الذي يأخذه الصوت في الفم. قو قي، إذن الفراغ الفموي أكبر ما يكون في المفتوح، يليه المضموم يليه المكسور. هذا الذي ذكره أبو الأصبغ. نقل هذا إمامنا الجزري ووافقه عليه، لكن زاد عليه أن قال لو تأملنا لوجدنا بأن المفتوح الذي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف. فلما يقول قائل قال قا، هذه الألف التي بعد القاف تعطي القاف مجالا أكبر لأن يمتلئ الفم بهوائها وبصوتها قا، بخلاف قد. قد لما نقول قا وننتقل إلى الدال مباشرة ينتقل الفم، قد كانت لكم أسوة مثلا، قد بخلاف قال قا. فابن الجزري معنى كلامه أنه يوافق أبو الأصبغ السماتي رحمه الله في أن المفتوح أفخم الدرجات، لكن يقول المفتوح الذي بعده ألف أفخم بقليل من المفتوح الذي ليس بعده ألف وبعده المضموم، وتكلم عن الساكن الذي سكت عنه أبو الأصبغ، فقال الساكن له مرتبة رابعة. صار عند الجزري مفتوح بعده ألف، مفتوح ليس بعده ألف، مضموم، ساكن، وهو ما سكت عنه أبو الأصبغ، والمكسور كلاهما جعل المكسورة في أقل المراتب. إمامنا محمد بن أحمد المتولي شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله، المتوفى سنة 1301 هجرية، لما نظم هذه المسألة بالنسبة للساكن على مذهب أبي الأصبغ قال من عنده رحمه الله وتابع ما قبله ساكنها، قال ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها. فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة. هذا الكلام عليه مأخذ، يعني هو كأنه قاسها على الراء، كأننا في الراء لما نجدها ساكنة ننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها، فكأنه قاس عليها، ونحن كنا في غنى عن هذا. ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أن الساكن الذي قبله مكسور كيف سيعامل؟ هل أعامل مثلا لا تزغ معاملة غي؟ فإن قلنا إننا نعامل لا تزغ معاملة غي، كيف نفعل بقوله تعالى وإخراج أهله منه أكبر عند الله؟ هل نقول وإخراج أهله منه أكبر هكذا؟ ما أحد يفعلها، يعني حتى لو جربناها بالفم وإخراج، ما هي ثقيلة ولا أحد يفعلها، ولا حتى المتولي نفسه رحمه الله. لو قلنا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، فهل نعامل هذه القاف الساكنة المسبوقة بكسرة معاملة قي؟ هل نقول شقاوتنا؟ ما أحد يفعلها. فهذا الجانب لا أرى أنه كان موفقا، الذي هو أن يقال وتابع ما قبله ساكنها، والذي أراه أن نمشي على مذهب الإمام الجزري رحمه الله أن جعل للساكن مرتبة برأسها، وهذا هو المشاهد. قد يعني نجد بعض شيوخ المعاصرين يفرقون بين لا تزغ ولا تزغ، فمن ذهب إلى المذاهب إلى المراتب الخمسة قال لا تزغ قلوبنا، والذي ذهب إلى المراتب الثلاث وعامل الساكن معاملة المكسور إن سبق بكسرة فقال لا تزغ. فنقول لهم إن قلتم لا تزغ أتقولون شقاوتنا؟ ما أحد يفعلها. أتقولون إخراج؟ حتى المتولي نفسه الظاهر بعد أن نظم هذه الأبيات قيل له يا سيدي وإخراج كذا ما أن، فقال وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إن فخيمت، حتى يستثني الأزرق عن ورش. إذن حتى هو شعر بأنه إخراج، ما يصح أن يقال إخراج. فهذا خلاصة القول في المسألة. مذهب أبو الأصبغ هو الأساس، المذهب الذي استقر عليه العمل هو مذهب الجزري خمس مراتب، وهو المذهب الذي نظمه الإمام العظيم المصري الذي لم يأخذ حقه إلى الآن في الشهرة، محمد هلالي الأبياري رحمه الله تعالى، من كبار العلماء، لكن سبحان الله إلى الآن ما أخذ حظه يعني من المعرفة بين القراء. له نظم يقول فيه وحرف الاستعلى فخم ومطبقها اشتد تفخيمه كالغار وانتصر خمس مراتبه فتح تليه ألف فالفتح من دونها فالضم دون مرى لسكان فالكسر ثم احذر تحرك ما تراه سكن كالمغضوب وازدجرا. احذر تحركه يعني قلقلته، ما يقول الواحد غير المغضوب عليهم وازدجر، ثم احذر تحرك ما تراه سكن كالمغضوب وازدجرا. فلما نظم محمد هلالي الأبياري هذا مراتب التفخيم ما ذكر المذهب الذي له ثلاثة، وإنما ذكر المذهب الذي له خمس مراتب موافقا للإمام الجزري، والله أعلم. موضوع ضم الشفتين، إن قلنا بأن التفخيم سببه تصعد الصوت إلى قبة الحنك وارتداده برنين وصدى يملأ الفم، فلا علاقة للشفتين بالموضوع. لكن حتى نكون واقعيين، هناك بعض العبارات لبعض القدماء تفهم بأنه كأن هناك ضم للشفتين عند تفخيم بعض الحروف، عند تفخيم الحروف، لكن لا أرى أن يقلد، أن يقلد في هذا الموضوع. يعني ما نستطيع أن نقول خالدين فيها، ولا نقول قال قائل منهم، ما نستطيع أن نفعل هذا. قال قائل، خالدين خا، ولا نقول خو. هذا الذي أراه والعلم عند الله.